قال المؤلف رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. باشا المؤلف رحمه الله فرمي التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تبارك وتعالى. إنسان خوي برازي نتوا ناخي وهروها دروي آودان بكاتوا عمارة وتآودان كدنوي ناخو درونو وهروها ظاهري جي وتا جستي خوي برازي نتوا بشي بترسان لخواي پروردگار بوي كوا خشيتي هبي رب العالمين رجائي فيها بي خوفي هبي بخواي پروردگار محبتي هبي بو رب العالمين مثلا إخلاصي هبي تقواي هبي أمانة همو عملي قلبين دلي آودان بكاتوا بمشتانا وهروها خوي برازي نتوا ظاهي هو متمسك به بسنة و مثلا فوشاكي ريشي مثلا سميلي همو مثلا ظاهر وباطني لسر رقو ربازي في عمبر الإسلام بي عليه الصلاة والسلام. أفرمي طبعا ملازمة خشية الله كأفرمي سهم آداب ويا بماذا تكون خشية الله تعالى؟ خشية خوات الردقار بشي بعدة أمور بشي كم يعني التحلي بعمارة الظاهر والباطن يا كميان بوا دوام محافظا على شعائر الإسلام إنسان بردوام بلسرشي لسر ببقى دروش مكاني إسلام بباريزه بردوام بلسري وهروها بباريزه بوي بيغمبر الإسلام عليه الصلاة والسلام ليك لدعا كاني أي فرمو اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. دليل وقسك المؤلف كفرمي التحلي بعمارة الظاهر والباطن دواي خشيتك لخواي بروردقار لغيب ولا شهادة لناخ جاري وهي كسي وهي لنا وخلقها في عبيك يا عابدة ملكة نبلارو نيوجكي مثلا أمن الريج يكاتو كأنما سورة بقريك يا أخو عند الركوع والسجود أو نامن يتغلين بدل السجدة سمع العلم أقرب تنها بلو تي نيوجكاني لكاتي خوانك تنها كلو تي بجماعة نيوجنكات كان جار بيستو مانا جاري وهي أفرته وتلفوني كروبو من شكواي كدو لما يذكي لظاهري جعل سر أهلي السنة وفي عبيكي شاكيش مازاني كتي لماله مثلا جيري عن فاردو بدسيا مصيبته أو براسي براكا تو ناخت الرمابي دروا شاك بيتو لناخ الرما ويران بي ويخواي بروردقار معاملة لقل قلبه أكا ضلاكات شنك الظواهر أقر شد بي منافقينش عيبي أنشي بولا ظاهرة مسلمان بولا ظاهرة الله مناخا كيان راسي ناكل لقل خواي بروردقار كواتا خشيتي خواي بروردقار لظاهرة وهروها لباطنة. وابن مسعود رضي الله عنه أفرمي كفى بخشية الله علما بس إنسان لرب العالمين بترسيت أو علم براسي وكفى باغترار المرء جهلا مغرور بون بو علمي هتا بو عملي أيكي وأبزاني طار عملك لسرق قرآن وسنة جبيت شوف ضمان أخوي فرورد قال ليتي ورق دي ها مثلا واب لسر سنتي إخلاصي جهي بدعاك أخوي فرورد قال ليت ورق دي إنما يتقبل الله من المتقين لمتقيني حصرة أخوي فرورد قال لمتقين شو قبولك كانت إنسان بيع قدار بعملي زور واب زاني كردوا يزوره ودائم خليكي علمه ودائم خليكي عمله وطواو أبي أقدر بها لحذر أبجي هربو يا أوكي أبا رزي بن مسعود رضي الله عنه فيفهموا ليس العلم بكثرة الرواية علم خلقي عام خلق واتي قشتوه حتى طلاب علمش أوي قولي زور لبربي وشتي زور لبربيت مثلا مؤلفاتي زور بخلق وازانة عالم نخير ولكن العلم الخشية علم كي يا فرمي خشيته بويا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرمين هر كسي خشيتي هبت عالمة أو عالمة كخشيتي هي حافظي حكم إجلا ميم يكي أفرميشي بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزيم همو علم شيا خشيتي خايبر وردقارة فيوز بفيوي كاتا التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام أمدو وهو دوم هو كاربو خشية سيم إظهار السنة ونشرها بالعمل بها أشكرا كردني سنة تطبيق كردني لخوتا دعوة كردن بوي عمل فيها كردني وهرها والدعوة إليها دعوة كردن بو سنة دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك ببيت بامخواز بو دينك إخوة بزان استكت بسمتكت سمت واتا الطريق السمت يعني الطريق واتا الرقا لسر رقاك حقي بكر دوا كانت متحليا بالرجولة بياو بيت صفاتي بياوتي تيابي صفاتي أنوثتي تيانبي كقساك يخد مثلا ما بس تيابي لقساك دنا خد تسكو مكا صوتي خدوكو أفرد لي مكا مثلا روشتن تباوكو أفرد نبي تعاملو هلسوكو تدوكو أفرد نبي لعرض ناموسا رجال با يعني أفرمي صفتي بياوتي تباتيابي والمساهلة بياوكي آسان كاربا طلبيك آسان كاربا نرمونيان با لطفتها با مساهلة لسهلة وهاتوا ساهل يساهل مساهلة بابي فاعل يفاعل مفاعلة تيقشت مراك أنا شون كإنساني إيمان دار هينا لينا لطفي هي نرمونيان الرفقي هي والسمت الصالح وهروها لسر الرقيك الرقوبيك وملاك ذلك أفرمي ملاك واتا عنصوري هرشتك خلاصي هرشتك طالفتي هرشتك طالفتي يا أمشتانك هرها مباسم كتشيا خشية الله تبارك وتعالى حتى إيسه چي باسك المؤلف خلاصو عنصرو كروكي اشتكتش يا خشية بوي إمام أحمد رحمه الله فرمتي أصل العلم خشية الله تعالى إنما العلم الخشية ابن مسعود فرمى علم أو خشيتي أي فرمو أصل بن تشيني علم طوار علم تشيا خشية تسانا لرب العالمين بعلمه بويا فرمي فلزم خشية الله في السر والعلن سكيد باراكات بس على بقرين جيم خالة سيدي أفضل خلق في عمري خوي عليه الصلاة والسلام خوي في الرجال هم تسييه كدوة دعوتي يا كخشيتك على خوي في الرجال يا منازل تشين أو دواكي فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم باشتريني خلق يا خير البرية باشتريني الإنسان كي خلق يا أو كسي لخواي بروادقارة تسير بعلمه كسيش بعلمه وناتسير لخوا إلا عالم نبي إذن كوابه فخير البرية هو العالم باشتريني خلقك يا زنايانا ولا غير عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا صدقة أفرمي أقدر أوش لدل دلانتي ما لدل طابي أوش ما لدل طابي كعالم بعالم حساب ناكرة أو كاتي عمل بعلمك يكا ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تبارك وتعالى عالميش عملناك بعلمك إلا كاتي نبي خشيتها رب العالمين دعوة إسنادين وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية أباء تسعة فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ديار أم إسناديك وأمش باسيكات إسنادك كلامي تياني إسنادك كلامي تياني يعني شنك مسألة سمعت أبي جهلي تياني باوكد كي علماء حديث كباسي مجاهيلة كان مجهول الحال معنى مجهول العين معنى يسمى نازان ذكي بويا إسنادك قصيتي آية تناو زنانا ذكي تضعيف يكن بلا معنى كي صحيحة أفرمون علم بانجي عملك هتف معنى دعا، دعا العلم والعمل، علم باقي عملك. فإن أجابه واتف، إن أجاب العلم والعمل، أجر علم جواب عملي يا يوا عملي كرب علمك خير، وإلا ارتحل، وإلا علمك دامن نامنة وأروات علم بعمل وأمينة ولقوا إنسانا، أجر إنسان عملي نكرب علمك بيدي شيتوا. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله، يا رواية وجل سفيان والد رحمه الله تعالى. شو أرم آداب شيء أفرميه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة الله تعالى في السر والعنن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وحكمه سبحانه وتعالى. بس بتعالى إن شاء الله شوارم آداب دوام المراقبة. المراقبة ابن القيم فرميه درباري مراقبة فرميه علم العبد بالطلاع الحق على ظاهره وباطنه. مراقبة وي إنسان عبد واهسكا كخوايت الورد قربار دوام آقايلت ظاهر وباطن آقايلت كامبري خواه صلى الله عليه وسلم نصيحتي بويك يقلها ولان أوبو فرمي بقدر ريسبي بنا مالكت شرم لخواك بس اگر کسی چاوی لیت بید که تاوانه که که تاوانه که اکی کاتب قدر او کسان رزد بو خواهی پروردگار داننا و بوی خواهی پروردگار فرمه ما لکم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره. خلقی رزی خواه نازان بعام نایزانی اگر رزی خواهی پروردگار بزانی شرمی لیه اکی هست دکن خواهی پروردگار علیم خبیر شاهید يعلم السر وأخفى يتواناك بوي علم إنسان بويك وأخواي فروردقار إطلاعي هي آقادار ببردوان بنيهني وبأشكره بوي شوارم صفتك طالب علم خوي برازيان يتواء التحلي بدوام المراقبة لله تبارك وتعالى خوي برازيان يتواء بردوام وأبزانيت كرب العالمين آقايليتي مراقبش لرأي ابن عثيمين فرمين يعبد الله كأنك أن يعبد الله كأنه يراه ما دام أتوان أن يعبد الله يعني أتوان يقول أن تعبد الله كأنك تراه خوي برود قال ببرستي يعني إحسان مراقبة بمعنى إحسان يعني في السر والعلن قال لني هني وأشكرا سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء إنسان برام بروال برام بدرس أو رجاء برام برب العالمين بريك يبو رجاء لبين خوف ورجاء ترسي هذو رجاء أمل يجيبه خوي فرورد قال هذا شنك أم دوانا فإنهما وتخوف رجاء للمسلم كالجناحين للطائر وكو بالوان بوشي وبالندا بالندا أجر بالك يبكي تونا توعني بفره إنسان أجر هل خوفيها بينابه هل رجائها بينابه بويا ابن عثيمين فرمي ميك يكلو قوليك لم بابتاه شنك علماء فرموا إنسان وباشا كلسر إسلام كأراد لسر دينك إخوة أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء يان تغليبي جانبي خوفك يان تغليبي جانبي رجائك سي قولي فيها إمام أحمد فرمي ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة فأيهما غلب هلك صاحبه بيويس إنسان رجاء خوفي وكو يقوى بخواي فروردقار هل كامتين مثلا هل كامتين ظال بدأ فرمي هلك صاحبه ولنا علماء جاهي يفصي تفصيلياته فرمي إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء ويستد عبادتك رجعت بخواي فروردقار زيادة تربية أنك إذا فعلتها قبلها الله منك لكاتك وعبادتك تخواي فروردقار ليتي برقبي ورفعك بها درجات فلتبت زكاة ومن أجل أن تتقوى بوي بهزي وإذا هممت بمعصية فغلب جانب الخوف أقر هستت كد تاواني كد كد ويستد تاواني بكي تلسي خواي فروردقار بزيادة تربية لدلطة حتى لا تقع فيها بوينك ويتنا معصيتك و تيجيش نبلع كانم كأنت ما أمدو حالات أو إيش دعني كباسي كنا مؤلف أوسي هندية اللي إنسان لعلماء نفر إنسان كلا حالات الصحة تابو ترسي هبي خوفي زيادة هبي ككوت السلام رج رجاي زيادة هبي بخواي برودك يعني أقواليك يعني أبوي في عمري فعل عليه الصلاة والسلام لحديث أواليد إمام أحمد والترمذي وغيري إجريوات غيري عن إجريوات يعني كان كفي عمري فاصل صمت شو لا يجنجك وفرمي شون خوته بيني توه أو جوابتي إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. والله رجام بيه بخوي البرورجار ولا تعانى كانش بترسم. يوم بدي خاص أصلا فمي لا سمعاني في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فرمي أما لدلي هيش كسي كاكونا بتو إلا خوي البرورجار أويك بتماتي عبدك أو رجائك بيتي إيداتي وهروها أمين جكالو ترسيك واهيتي لخوي البرورجار خف الله وارجوه لكل عظيمة ولا تطع النفس اللجوجة فتندم وكن بين هاتين من الخوف والرجاء وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما ما دم صوماني مجدد لي إن شاء الله خوي البرورجار أو نعمتي في بخشي بي أو بخشي في بخشي بي إن شاء الله لس زي خوي أتفارزي فأقبل على الله بكليتي كاتب حقيقة براستي وروكر خوي البرورجار تسرع جي حق بمعنى وبردوان با استقامتها بيت وليمتلئ قلبك بمحبته ضلت فرك على خوش ويستي بو خوي البرورجار خوي بو قرآنكي بو برنامكي بو بيغمبركي عليه الصلاة والسلام ولسانك بذكره بباس كدني خوي البرورجار لجياتي باسي خلقكي تاواند بو أنوشي باسي خوي البرورجار كشاكت بو أنوشي حتى علماء فرمون اگر انسان هر قرار بو ذمكا با ذمي دايكو باو كيبكا شنك أفرمون توك ذمي يكيكا كي شاكا كانت أرابوي أحق ترين كسو شايستترين كس كشاكا كانو برابوي دايكو باوكتا كاتا هر زمكي زمكي زمي دايكو باوكو كبوي شاكا كانو برون بو أوا في خلقي ترمكا سيري عقل علمي زانايان والاستبشاري أفرمي والفرح والسرور بأحكامه وحكمه واروا إنسان ضل خوش بيت ضل رون بيت ضل كراوة بيت بأحكام كاني خواي بروردقار بحكمة كاني بكار جوانا كاني إنسان دل خوش بي في هتا إيرمان بس بي مشو دعا كارم لخواي بروردقار من منافع من في أبداع عملي صالح من في البخشي الشهر زامان كالدينكي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.